المبحث الثاني موانع التدبر. الموانع ضد الأسباب، فكل سبب نفيه ينقلب مانعا، ومع ذلك فقد ذكرت هنا ذكرت هنا أمورا أخرى مهمة في موانع التدبر. وموانع التدبر كما هو الحال في الأسباب نوعان: موانع معنوية وموانع حسية. المطلب الأول: الموانع المعنوية. أولها ضعف تعظيم القرآن والزيغ والانحراف العقدي، وأعني به بين المنتسبين للإسلام، فالكثير لا يعظم القرآن فكيف يتدبره وينتفع به؟ وهذا له أسباب كثيرة، منها بعض البدع، فكثير من أصحاب البدع يرى أن القرآن محرف أو ناقص، وبعضهم يراه مخلوقا، وبعضهم يرى أن ظواهره غير مقصوده وغير ذلك من البدع. وفي ذلك يقول ابن تيمية: صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في الأمر ولا يطلبه أصلا، فليس قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، بل قصده الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء. ومنها بعض المذاهب الفكرية المعاصرة التي يرى أصحابها أن القرآن لا يناسب العصر، أو هو بشري الأسلوب، أو أنه نزل للأعراب فقط، ونحو ذلك من عباراتهم الخبيثة القادحة. ومنها إبعاد القرآن عن التحكيم في بلاد المسلمين، ومنها ضعف المناهج التعليمية الرسمية في تعليم القرآن وربط الناس به، ومنها ابتعاد كثير من المسلمين في العالم عن الارتباط بالقرآن. كل هذا وغيره أسهم في إضعاف تعظيم القرآن في قلوب الناس، فمنعهم تدبره. ثانيا، اتباع المتشابه وترك المحكم من كتاب الله. اتباع المتشابه صاد عن التدبر، ولقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتباع المشتبهات وعدم ردها إلى المحكم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ثالثا، القصور في فهم القرآن، فكثير من الناس يهمه أجر القراءة وليس الفهم، وبعضهم يكتفي بفهمه ولا يسأل عن معانيه أو يقرأ تفسيرا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. وهذا الحديث يدل على أن فهم القرآن هو المقصود الأهم بالقراءة. رابعا، الفهم الخاطئ لكتاب الله، وهذا فرع عن السابق، فتقصيره في فهم كتاب الله سيؤديه إلى تصورات خاطئة وأفهام مغلوطة تمنعه من حقيقة التدبر. خامسا، زعم أن القرآن لا يفهمه إلا المتخصصون. قال بعض متأخر الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظيم وتفهمه والعمل به لا يجوز إلا المجتهدين خاصة، بل قال أحمد الصاوي في حاشيته على الجلالين في تفسير سورة الكهف عند قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. انتهى كلامه بنصه والعياذ بالله: أنزل الله كتابه هدى وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، وهو يجعله من أصول الضلال بل من أصول الكفر. قال الشنقيطي: فانظر ما أشنع هذا الكلام وما أبطله وما أجرأ قائله على الله وكتابه وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وأصحابه، سبحانك هذا بهتان عظيم. مع أن القرآن كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها، ووجه لا يعذر أحد بجهالته، ووجه يعلمه العلماء، ووجه لا يعلمه إلا الله تعالى ذكره. سادسا، الورع البارد. قال ابن هبيرة: ومن مكايد الشيطان تنفيره عباد الله من تدبر القرآن لعلمه أن الهدى واقع عند التدبر، فيقول هذه مخاطرة حتى يقول الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورعا. ويعتقد البعض أنه لا معنى لكلمات القرآن إلا ما تناوله النقل عنهم أي السلف، وأن ما وراء ذلك تفسير بالرأي، ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. فبعضهم يظن أن عدم تفسير القرآن هو من الديانة والورع من الكلام في كتاب الله تعالى بغير علم، فيؤديه هذا إلى الانصراف الكامل عن كتاب عن كلام الله مستدلا ببعض الآثار، مثل قول الصديق رضي الله عنه: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وكان ابن أبي مليكة يقول: سئل ابن عباس عن آية لو سئل عنها بعضكم لقال فيها، فأبى أن يقول فيها. والمتأمل لهذه الآثار يجد أن بعضها ضعيف، والصحيح منها مقيد بالكلام على آية معينة ليس له فيها علم، وليس عاما في كل كتاب الله، بدليل أن الكثير من التفسير نقل عن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم المنقول عنهم الكلام الماضي. سابعا، المعصية. فالطاعة مورثة للعلم الذي منه التدبر، كما قال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وقال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، على رأي بعض العلماء. ومفهوم هذا أن المعصية تحرم العلم وتحرم فهم القرآن، فالمعصية من أعظم موانع فهم القرآن وتدبره. قال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت فهم القرآن. وقال الزركشي: واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي حقيقة، ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة، وفي قلبه بدعة أو إصرار على ذنب، أو في قلبه كبر أو هوى أو حب الدنيا، أو يكون غير متحقق الإيمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. ثامنا، سماع القصائد. قال ابن تيمية: ولذا تجد من أكثر من سماع القصائد لطلب صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القرآن حتى ربما كرهه. وإذا كان هذا حال القصائد فما بالك بمن يسمع الغناء. تاسعا، انشغال القلب وشرود الذهن. فالقرآن لا بد فيه من الاستماع والإنصات، وإلا حجب بينه وبينه. عاشرا، الكبر. وحب الظهور والعجب والتكبر عن قبول الحق والإصغاء إليه، كل ذلك مانع من تدبر القرآن، لقوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وقال سبحانه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال سفيان بن عيينة في تفسير هذه الآية: سأنزع عنهم فهم القرآن وأصرفهم عن آياتي. الحادي عشر، ضعف الإيمان باليوم الآخر. كلما ضعف إيمان العبد باليوم الآخر ضعف فهمه وتدبره للقرآن. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. المطلب الثاني، الموانع الحسية. أولها ضعف اللغة العربية، فالقرآن الكريم نزل بها، قال تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا. ولقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: اللغة العربية من الدين. وقال الشاطبي: القرآن نزل بلسان العرب على الجملة، فطلب فهمه إنما يكون من هذا الطريق خاصة، لأن الله تعالى يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال بلسان عربي مبين، وقال وهذا لسان عربي مبين، وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، إلى غير ذلك مما يدل على أنه عربي وبلسان العرب لا أنه أعجمي ولا بلسان العجم. فمن أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم، ولا سبيل إلى تطلب فهمه من غير هذه الجهة. ويقول العز بن عبد السلام لا يتأتى تدبر القرآن وفهم معانيه إلا بمعرفة ذلك، أي بمعرفة اللغة العربية. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثانيا، الصفحات الموجهة ونهاية الأرباع والأجزاء من موانع تدبر كتاب الله تعالى. ظن الكثير من الناس أن نهاية الصفحة أو نهاية الربع أو نهاية الجزء فيه اكتمال لمعنى سابق وبداية لمعنى جديد، وهذه مشكلة حقيقية تواجه الكثير. ويجهل الكثير من الناس أن التحزيب إنما قصد به ترتيب الحفظ لطالب حفظ القرآن أو ترتيب القراءة لمريد الختم، ولم يقصد بها الإشارة إلى المعاني. ومما يدل على خطأ هذا التصور ما يلي: أما الصفحات فظاهر، ونظرة واحدة لسورة يوسف مثلا تكفي في رد هذا الأمر. وأما الأرباع فإليك هذا المثال الذي أدى إلى لبس كثير في التدبر، قوله تعالى في البقرة وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لقد انتهى الربع عند الآية 91، مع أن الآية التي تليها مرتبطة بها ارتباطا تاما. وأما الأجزاء فإليك هذا المثال الذي فيه نحو هذا اللبس، فالجزء 15 انتهى في منتصف سورة الكهف في قصة موسى والخضر، ثم بدأ بقوله قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، والاتصال فيه لا يخفى. ثالثا، قصر الهمة على تحقيق الحروف والمخارج. تجد القارئ تنصرف كل همته ويتجه جل تركيزه أثناء التلاوة على الحروف ومخارجها وأحكام التجويد وإتقانها دون أدنى تعلق بالمعاني والتدبر. فقد يعاب الإنسان أي عيب إذا رقق المفخم أو فخم المرقق أو لحن لحنا جليا أو خفيا، ولا يعاب إذا لم يدرك بدهيات قضايا القرآن الكريم أو المعاني الظاهرة المتبادرة، لأن طريقة التعلم غرست فينا هذا الجانب. ولا يقول أحد بأن جودة الأداء ليست غرضا ولا هدفا، لكن هناك فرق بين غرض هو مقدمة لغيره وغرض هو المقصود الأسمى للقرآن العظيم الكريم. وفي ذلك يقول صاحب الإحياء في معرض حديثه عن موانع فهم القرآن، ومنها أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف بإخراجها من مخارجها، وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عز وجل، فلا يزال يحملهم على ترديد الحرف يخيل إليهم أنه لم يخرج من مخرجه، فهذا يكون تأمله مقصورا على مخارج الحروف، فأن تنكشف له المعاني. وأعظم ضحكة للشيطان من كان مطيعا لمثل هذا التلبيس. رابعا، مجالس اللغو. مجالس اللغو من أسباب الإعراض عن كتاب الله وتدبره، ولهذا لما أدرك المشركون خطورة القرآن وأثره على الناس قالوا كما أخبر عنهم العليم الخبير وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. والمناسبة بين الجملتين هي عطف السبب على المسبب، فاللغو يمنع كمال الاستماع والانتفاع بكتاب الله. الخاتمة. هذا وقد تم الانتهاء من هذا البحث الذي أرجو أن يكون اكتمل فيه عقد مبادئ هذا العلم، وهذه أهم نتائجه وتوصياته. أولا، لابد من تأصيل العلوم الشرعية والاهتمام بمبادئها ليسهل فهمها. ثانيا، علم التدبر من أعظم علوم القرآن وأهمها، فينبغي مزيد الاعتناء به. ثالثا، واجبات الأمة نحو القرآن الكريم كثيرة، ولكن العاملين بها قليل. رابعا، التدبر له ركنان، علمي وعملي. خامسا، التدبر من أعظم العلوم التي تعلق الناس بكتاب الله سبحانه وتربطهم به. سادسا، التدبر واجب على جميع أفراد الأمة، كل بحسب علمه وقدرته. سابعا، أسباب التدبر وموانعه كثيرة، تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن. وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا البحث، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وإن شاء الله ففسح سبحانه وتعالى في العمر، فسوف أتبع هذا الكتاب التأصيلي لهذا العلم بآخر فيه الجانب التطبيقي والعملي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.